من الممكن لما يعرض له من عقيده سابقه ان يرد على النبي لو سمعه ويشير ظن له هذا الوجود ولا تخلعن عن هذا اني يناسب يتبنى اقوال الفقهيه لخصومه شخصيه بينك وبينه يسمع ويسال فاذا عرضت خصومه بينك وبينه صار يتبنى خلاف ما تقول وصار الدين يجري على اهوال الناس وما كان الصحابه هكذا كانوا يعلمون ان الامر جد ليس بالهز امر خطير كانوا يخافون لهذا كانوا لا يقدمون على قول النبي احد مهما عرض ولا كانوا يغتالون الى من قال سبقا كان عمر الذي قال فيه النبي ان يكن فيكم محدثون فعمر فهل علمت ان عمر قضى في مساله كانه محدث او هل علمت ان الصحابه لما اختلف عمر وغيره قالوا بقول عمر انه محدث لكن يلتفتون الى هذا اذا ثبت النص ولقد خالف عبد الله بن عمر اباه لما صح له قول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانوا مع شده الخوف في مسند الامام احمد وسنن ابي عيسى وغيرهم ان ام سلمة قالت اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اصحابي من لا يراني بعد ان افارق ان من اصحابي من لا يراني بعد ان فقام عمر يجر إزاره فزعا حتى دخل على أم سلمة يقول أنا لم يقل أنا محدث لم يقل أنا من أهل بلد وقد اطلع الله عليه فقال اعملوا ما شئتم كانوا يجمعون بين تعظيم النبي وبين شدة الخوف حتى كان الفضيل بن عياض يقول ايها الرجل ولا تكن كعم ابن عبيد قيل له ان الاعمش روى عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر فقال لو سمعته من الاعمش لتكذبت ولو سمعته من زيد ما صدقته ولو سمعته من ابن مسعود ما قبلته ولو سمعته من النبي لرددته ولو سمعته من الله لقلت ما على هذا اخذت ميثاقا هذا موجود فلا تغتر بما في قلبه لان الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا عند الإمام مسلم وأحمد في وداع خيبر أن النبي قال لرجل قبل القتال هذا من أهل النار ثم إن الرجل قاتل قتالا شديدا فقال الصحابة للنبي الرجل الذي قلت له من أهل النار لقد قال اليوم قتالا شديدا ثم مات أي يريدون أن يقولوا مات شهيدا فقال هو في النار الرواية تقول فكان بعضهم أن يغتال أن يغتال في قول النبي وقد سمعه منه فهتزم في نفسه أي عهد الله وهو تلميذه مباشرة كان أن ينقلب بهذه الثقة التي في النفس حتى ينظر الله

وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الناس لا يقولون إنك تنهى عن الشر وتستخلي به. يقوله للنبي، يقول إنك لتنهى عن الشر وتستخلي به. أن تقالب هذا يكون مع إيمان كامل من أن يمس يد امرأة. ألا يدل هذا على المنع؟ انظر كيف أوضح الحكم، أوضح من قول أي سبيل هذا حرام، وصحه بمن العقوبة وبيان تنزه نفسه الشريف مع طهارة قلبه عن المصافحة. هل يقبل المسلمون هذه النصوص؟ وتنتهي المجاملات العائلية على هذا؟ كم من رجل يخاطر مراد أخيه ولا يدخل بيته، لأن المرأة أبدا تسلم عليه بيده. كم من رجل لا يدخل بيت أعمامه وأخواله، لأن بلاد الخال والعم أبين المصافحة بيده. كلام النبي واضح في غاية الوضوح، لكنه الحرام في مقابل النص، كما قال رب العالمين: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نعوذ بالله من اتباع الهوى في مخالفة النص. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصوافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وقنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أولدنا شفاعة نبي، أولدنا حوضه يوم القيامة، أدخل الجنة بلا سابقة عذاب، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله.